والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، وهذا هو الحديث رقم 40 بفضل الله سبحانه وتعالى من هذا الكتاب، والدرس رقم 49. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح على شرط الشيخين، ورواه الإمام مسلم في صحيحه، من حديث سيدنا جندب البجلي رضي الله عنه. فانتبهوا معي أيها الأحباب لكي نتعلم من هذا الموقف المبارك الذي دار بين صحابيين جليلين من صحابة النبي محمد. ركز أو معاي، اللي عاوز يستفيد يركز، ما يشرطش، ما يخليش ذهنه يسرح منه، عشان توصل للعبرة والعظة والفائدة، لأن العبرة والفائدة دقيقة جدا تحتاج إلى التدبر والتدقيق والفهم والاستيعاب. تعال شوف، حصل موقف ما بين اثنين من الصحابة، سيدنا جندب وسيدنا حذيفة رضي الله عنه، في خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه. وقد تكلمنا عن سيدنا عثمان وعن قصة مقتله بصورة من الإيجاز والاختصار، وتكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض مناقب سيدنا عثمان رضي الله عنه. واحنا يا حضرات زي ما احنا قلنا بنقول لحضراتكم، كل واحد بيتناول الأحاديث من جانب، لأن من الصعب ان احنا نتناول الأحاديث من كل الجوانب. في واحد بيتناول الأحاديث من الناحية الفقهية، في واحد بيتناول الأحاديث من الناحية التاريخية، ولكنني ركزت من أول الكتاب على الناحية الإعجازية، على إثبات معجزات النبي محمد. ركز أو معاي، لأن أنا مش هقدر أجيب كل جوانب الحديث، فبركز أوي على إثبات المعجزة للنبي، وخاصة ونحن نعيش في زمن انتشر فيه الإلحاد وعم فيه العناد والفساد، وظهر الكفر البواح، ظهر الكفر البواح، وصار أهل الكفر لا يستحون من كفره، وأهل الباطل لا يستحون من باطلهم، حتى استحيا الحق وفجر الباطل والكفر والعياذ بالله رب العالمين. فقد يدخل الشك والتردد في قلوب بعض هذه الأجيال من صدق النبي محمد، زي ما احنا بنشوف أجيالنا في طبقة كبير من الأجيال طلعتيها لا بيسمعوا علم ولا بيسمعوا قرآن، قدوتهم ليس رسول الله، قدوتهم أمريكا وأوروبا وروسيا، قبلتهم وأكبر حلم يحلمون به أن يركبوا البحار ليسافروا إلى أمريكا وأوروبا عشان يعيشوا هناك برة في الحريات الجنسية، ويجمعوا الأموال الطائلة ويا ليتهم يصلون إلى ما ينالون، إنهم يركبون البحار ويغرقون في وسط البحار، كل ذلك من أجل طلب الشهوات والدنيا. ولو أنهم عرفوا الإسلام حق المعرفة وأحبوا رسول الله محمدا لجعلوا الإسلام قبلتهم، ولجعلوا رسول الله قدوتهم صلى الله عليه وسلم. فخلي بالك أنا بركز على الناحية الإبهة الإعجازية، ركزت أوي على نقطة إن النبي قال إذن له على سيدنا عثمان وبشره بإيه؟ بالجنة، على بلوى إيه؟ على بلوى تصيبه، وكانت البلوى هي أن قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه. وقل صدق رسول الله، قل إيه؟ صدق رسول الله، هي دي اللي أنا عايز أوصل من أول الكتاب. بقالنا 49 درس، هاتهم كده من ورا بفضل الله متسجلين كلهم، كلهم نقول في آخر الدرس قل نقول صدق رسول الله. معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم. أما سيدنا عثمان رضي الله عنه فإنه له من المناقب والدرجات والمنازل العالية ما قد ذكرناه في اللقاء الماضي، لكن البعض بيستغرب وبيقول إزاي خليفة يبقى يقدر يحرك الجيوش وما يرضاش إن حد يدافع عن نفسه ويترك القتلة الفجرة الكفرة المجرمين الأنجاس يدخلون عليه ويقتلونه؟ أولا لأنه من أفضل وأجل صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا هذا إيمان كبير وخوف عظيم من الله تبارك وتعالى، فهو يعلم قيمة الدماء، وهكذا كل مؤمن بالله يعلم أن الدماء عظيمة عند الله، فما قدر الدماء وعظمها إلا الإسلام، وما أهدر الدماء واستهان بها إلا الكفار والفجار والمنافقون المجرمون الفجرة، ولكن الإسلام هو الذي عظم الدماء وليس هو الذي أهدر الدماء وأسالها. الإسلام ما جاش بالدماء ولا أهدر الدماء، الإسلام عصم الدماء، الإسلام حافظ على الدماء. وده خليفة رسول الله سيدنا عثمان رضي الله عنه كان يستطيع أن يحرك الجيوش ليقوموا بحمايته، ولكن هو لم يرضى أن تراق قطرة دم واحدة من أجله. وقد ورد يا حضرات كمان، ورد أن سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه خرج بنفسه وكان معاه 300 من المقاتلين، وعرض على سيدنا عثمان بالـ300 اللي معاه سيدنا علي بنفسه ان هم يروحوا يقتلوا ويدافعوا عنه، ولكنه اقسم عليهم الا يفعلوا. سيدنا عثمان اقسم على سيدنا علي أن يرجع وأنه ما يقاتلش عنه ويدافع عنه وهو خليفة، وهو كان يعلم أيضا أنه مقتول، كان يعلم أنه مقتول لا محالة، فأراد ألا يتسبب في إراقة دم رجل يوحد الله عز وجل. خلي بالك معاي، الناس بتستغرب وبتقول إزاي ما يدافعش عن نفسه، إزاي أنت بتبص بتقيس علينا، نحن وحوش إننا نعيش في غابة، أتقيسون الملائكة على الشياطين؟ إن من يريد أن يقيس صحابة النبي محمد على هذا الزمان إنما يريد أن يقيس الملائكة على إيه؟ على الشياطين. نحن بجوار الصحابة كالشياطين بجوار الملائكة، والله الذي لا إله إلا هو، نحن بجوار الصحابة كالشياطين بجوار الملائكة. الصحابة رضوان الله عليهم الذين تربوا على يد النبي محمد، ومع كل هذا كان يعلم أنه مقتول. وقد ورد أيضا إن في الليلة اللي هو قتل فيها رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد إن هو صلى على الحبيب محمد، ورد إن سيدنا عثمان رأى رسول الله وأبا بكر وعمر في المنام في الليلة التي قتل فيه، شافوا في المنام. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في المنام: أبشر يا عثمان فستفطر عندنا غدا. فأصبح صائما وقتل إيه؟ وقتل صائما شهيدا، وتحققت الرؤيا التي رآها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أبشر يا عثمان فستفطر إيه؟ عندنا غدا. فأصبح صائما. دول ناس يا حضرات انت لما بتسرح وتقول ايه ازاي ما يدافعش، ما انت بتقول ازاي لانك انت بتقيس شياطين على ايه؟ ها؟ على ملائكة. انت مش مصدق؟ والله دي الحقيقة. ده الانسان في زمنه، الانسان في زمن نسمع عن بعض الناس يبيع عرضه، يبيع ارضه، يبيع دينه، يبيع المقدسات، يبيع كل شيء من أجل نفسه ومن أجل شهواته ونزواته، يبيع الأرض بمن فيه. الواحد في هذا الزمان عنده استعداد أن يسفك دماء الأمة بأسرها من أجل نفسه وشهواته ونزواته. هؤلاء أطهار، هؤلاء أخيار، هؤلاء صفوة، هؤلاء أمة، هؤلاء أقاموا الملة، هؤلاء نصروا الدين، هؤلاء رفعوا الإسلام، هؤلاء نشروا التوحيد، هؤلاء علموا الأرض كلها. حبهم إيمان وبغض الصحابة كفر ونفاق. ولذلك قال الإمام أيوب السختياني رضي الله عنه كما روى الأجر في الشريعة بسند صحيح، ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. شوف الإمام أيوب، انت بتقعد مع نفسك وتسرح وتقول ازاي ما يدافعش عن نفسه، ازاي ما يعملش، ازاي ما يسويش، انت بتسرح بدماغك على انك احنا بشر وهم بشر وكلنا بشر، كلنا زي بعض. لا، القياس خاطئ والقياس باطل. هؤلاء نظروا في وجه النبي محمد، ده دول نظروا في وجه النبي، قعدوا مع النبي، عاشوا مع النبي، تربوا على ايد النبي، جعلوا القرآن منهجا ودستورا. قال الإمام أيوب السختياني، احفظ معي: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين. يبقى إقامة الدين بحب إيه؟ بحب أبي بكر وبالسير على سيرته وهديه. من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن أحسن القول في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. اللي يقول كلام طيب في أصحاب النبي يبقى بريء من إيه؟ بريء من النفاق. من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن أحسن القول أو من قال الحسنى في أصحاب محمد فقد برئ من النفاق. وقال أبو شهاب الحناط موسى بن نافع، خلي بالك معاي، صلى على الحبيب محمد. وقال أبو شهاب الخياط، قال أبو شهاب الخياط موسى بن نافع: لا يجتمع حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلا في قلوب الأتقياء من هذه الأمة. يعني اللي يحب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يبقى من الأتقياء، يبقى من الأتقياء. حب الصحابة إيمان، وبغض الصحابة كفر ونفاق. مش ربنا قال لي يغيظ بهم إيه؟ الكفار. قلت لكم إن الإمام مالك رضي الله عنه قال: من غاظه أصحاب محمد فهو كافر. الإمام مالك بيقول من غاظه أصحاب محمد فهو كافر، لأن ربنا قال إيه؟ قال ليغيظ بهم الكفار. اللي يتغاظ ويتحرق قوي وتلاقيه محروق من صحابة النبي زي الشيعة الأنجاس وزيول الشيعة وأمثالهم، اعلموا أن قلبه لا يحتوي على الإيمان الحق. تعالوا بقى نشوف الموقف اللي دار كده وسمعوني الصلاة على الحبيب محمد، ركز معاي. فأنت ما تستغربش إن سيدنا عثمان وقف للقتلة لما دخلوا عليه وقتلوه، هو يعلم أنه مقتول ويعلم أنه شهيد ويعلم قدر الدماء، والرسول بشره بالشهادة، فهو لا يريد أن يسفك الدماء من أجل نفسه. هذه منازل عالية ودرجات كبرى، هذه منازل كبرى، لكن أمثالنا لا يستوعبون هذا. أن يستوعبوا زي يعني زي ما بيقولوا كل إناء ينضح بما فيه، أن يستوعب إزاي الكلام ده. طيب ركز بقى الموقف اللي أنا عايز أحكيه لك كده بسرعة، دار ما بين بقى مين ومين، ويا سلام لو فهمت الدرس اللي أنا عايز أوصله. سيدنا جندب وسيدنا حذيفة. قال جندب: جئت يوم الجرعة، أو الجرعة بسكون الراء، ويوم الجرعة، الجرعة دي حضرات مكان قرب الكوفة، الناس أهل الكوفة اتجمعوا في المكان ده هو في خلافة سيدنا عثمان، وكان قد ولى عليهم رجلا، فاجتمعوا وطالبوا عثمان بأن يخلع هذا الرجل وأن يولي عليهم أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، فاستجاب لهم سيدنا عثمان وأطاع. خلي بالك في يوم الجرعة ده بقى، قال جندب: فإذا رجل جالس، تصور كده معي سيدنا جندب قاعد، واحد قاعد في ريحه وما يعرفوش هو مين بقى اللي قاعد في ريحه، سيدنا حذيفة، سيدنا حذيفة قاعد في ريح جندب ومش ما يعرفوش مين دي. فقال جندب: ليهراقن اليوم هاهنا دماء. سيدنا جندب قاعد يقول ايه؟ النهارده يوم الجرعة في دماء هتسيل كتير قوي. مين اللي قاعد في ريحه؟ سيدنا حذيفة، وجندب ما يعرفش. فسيدنا جندب بيقول: النهارده هيبقى في دم للركب زي ما احنا بنقول كده بالبلدي، ليراقن اليوم هاهنا دماء. فقال ذلك الرجل اللي هو سيدنا حذيفة، اللي سيدنا جندب ما يعرفش انه حذيفة ولا يعرف انه صحابي من صحابة النبي، قال كلا والله. قال ايه؟ لا لا لا، مش هيبقى في دماء النهاردة. قلت اللي هو مين؟ جندب. بلى والله، لا ده النهاردة هيبقى في دم لركب. فرد حذيفة فقال كلا والله. يبقى سيدنا جندب يقول ايه؟ بلى والله. وسيدنا حذيفة يقول ايه؟ ها؟ كلا والله. مين اللي صح؟ انا عايزك تركز قوي عشان تفهم انا عايز اقول ايه. فقام سيدنا حذيفة لما سيدنا جندب هو يقول كلا والله، يقوم يرد عليه يقول له بلى والله، لا هيبقى في دماء النهارده. سيدنا حذيفة يقول له لا ما فيش دماء. فقام سيدنا حذيفة الكلمة فقال إنه لحديث رسول الله حدثني. يبقى مين اللي كان بيحلف على يقين؟ ها؟ سيدنا حذيفة. فرد عليه وقول له كلا والله، ده كان يقول له بلى والله، قال له إنه لحديث رسول الله حدثني. اللي انا عايز اوصله دلوقتي للأمة بأسرها، شوفوا لما سيدنا جندب كان بيحلف قبل ما يعرف انه كلام النبي، ولما سيدنا حذيفة قال له ده حديث النبي، ده حديث النبي، لما قال له ايه ده حديث النبي عمل ايه واحنا بنعمل ايه؟ بالله عليكم حضرات صلوا على الحبيب، اسمع بقى كلمة واحدة بس وخدها مني وروح. سيدنا جندب لما سيدنا حذيفة قال له ايه؟ ها؟ ده حديث النبي، بس ما يعرفش لسه انه صحابي ولا يعرف انه حذيفة. قال له يا عم فك بقى بعيد عننا، رايح دماغك، حديث النبي ايه؟ اسكت بقى، ده رأيي، ده دماغي. ماذا قال له؟ قال له قلت، جندب بيقول قلت بئس الجليس أنت، زي ما تكون بيقول له كده ايه منك لله يا أخي، بئس الجليس أنت، انت قاعد في ريحي، ده انت جليس وحش بقى، انت سايبني من الصبح قاعد أرد عليك انت تقول كلام عن النبي وانا معرفش انه عن النبي، وسيبنا أقول كلام يعارض كلام النبي. شوف زعلان إن هو طلع منه كلام بيعارض إيه؟ كلام سيدنا النبي. قال بئس الجليس وأنت منذ اليوم تسمعني أخالفك وقد سمعته من رسول الله فلا تنهاني. سيبني أقول كلام يعارض كلام النبي وانت مش راضي تنهاني من الصبح، يعني زعلان ان هو قال كلام يخالف ايه؟ يخالف كلام النبي. تعال احنا شوف حياتنا يا عم، ارحمنا بقى، ارحموا انفسكم ايتها الاجيال، ارحموا انفسكم، اتنتظرون مقت الله وغضبه؟ اخرج كده بره تلاقي الربا، تلاقي الزنا، تلاقي الرشوة، تلاقي التت، تلاقي النت، تلاقي الرأس. امشي على طريق طنطا، امشي على طريق القاهرة، امشي على طريق بنها، صالة ورا صالة، سارة ورا صالة، ملايين الناس، رقص وغناء، اختلاط بين الشباب والبنات، عري وفساد، عناد، معاندة للسيد، بناطيل مقطعة للبنات، شباب لابسين بناطيل ضيقة ومقطعة ومرخرين على الموضة، تلات ارباع الشباب حلقين على الموضة، المحترمة اللي لابسة عباية ضيقة ولازقة في جسمها، أنعاند السيد؟ أنعاند السيد؟ أنستغضب الحليم؟ أنستمطر عذاب الله عز وجل؟ اتعلموا بقى من سيدنا جندب. ثم قال: ما هذا الغضب؟ فأقبلت عليه وأسأله، فإذا هذا الرجل حذيفة. لأمين بقى؟ بقول بتضير كده لقيته حذيفة. وده يعلمنا حاجة، إن الوحيد من صحابة النبي محمد الذي كان يعرف أحاديث الفتن كلها هو من؟ سيدنا حذيفة. كما قال العلماء، قال لك: وفي الحديث اختصاص حذيفة بأحاديث الفتن وتلقيه لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الحافظ ابن حجر بيقول ايه، متوحد الله، بيقول: وفي الحديث حرص الصحابة على اتباع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرص الصحابة. سيدنا جندب كان قاعد يقول له: بلى والله، هو يقول: لا والله، بلى والله، لا والله. وساعة ما قال له ايه: انه حديث حدثنيه رسول الله، عمل ايه؟ زعل قوي، انكسف من نفسه وعاتبه: ازاي بقى انت سايبني قاعد ارد عليك وانت بتروي عن النبي محمد كلام؟ وغضب من نفسه وغضب وقال: بئس الجليس انت. انما انت لو قعدت مع واحد وقال لك: قال وقال الرسول، يقول لك: يا عم سيبك منه، ما تقعدش معاه، ده هيوجع دماغنا وهيقرفنا وهيعقدنا، هيعقد حياتنا. قاعد يقول لنا: الصلاة حرام، والاختلاط حرام، والبناطيل المقطع حرام، والبناطيل الضيقة حرام، وحلقة الموضة الكابوريا حرام. ايه يا عم تتحرم عشتني؟ نحن لا نحرم ولا نحلل. من نحن؟ ولنحن إلا عبيد السيد؟ هل نحن إلا رسل رسول الله؟ هل نحن إلا رسل رسول الله؟ العلماء ورثة الايه؟ ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. والله إنما نبلغ الكتاب والسنة، لا نقول حرفا واحدا من قبل أنفسنا، إنما نبلغ شرع الله للناس. أيريد الناس أن نكتم العلم، أو أن نحل الحرام، أو أن نحرم الحلال، أو أن نبدل الملة؟ بأي وجه نقف به بين يدي الله يوم القيامة؟ ماذا نقول لربنا إذا وقفنا بين يديه حفاة عراة كما نزلنا من بطون أمهاتنا؟ هل ينفعنا أحد؟ هل ينفعنا الناس؟ ماذا نقول للسيد يوم القيامة؟ ماذا نقول لرسول الله محمد؟ ينبغي علينا أن نستحي من أنفسنا. أنا أقول للأمة في الأرض بأسرها: ضاعت أرضنا وضاع عرضنا وضاعت مقدساتنا، صرنا كالأيتام على موائد اللئام. رسول الله يسب، رسول الله يشتم ويشتم. ده النبي بيتشتم في بلاد المسلمين، النبي بيتشتم يا عالم. رسول الله يشتم في بلاد المسلمين. لقد صرنا كالأنعام، صرنا كالأنعام لا قيمة لنا، صرنا تحت أقدام العالم كله. أهاننا الله للمهانين، وأذلنا للأذلين، وجعلنا عبيدا لكل المستعبدين في الأرض. ومن أعرض عن ذكري فإن له إيه؟ معيشة ضنكا. يا حضرات، احترام الأوامر والنواهي. أقول كلمة الحافظ ابن حجر في دقيقة واحدة واختم. شوف الحافظ ابن حجر بيقول ايه، ما تصلي على الحبيب. قال: وفي الحديث حرص الصحابة على اتباع سنن الرسول، ووقوفهم عند قول: ألا ترى أن جندبا قال لحذيفة: بئس الجليس أنت، لتقصيره في تبليغ سنة رسول الله له فور حلفه، حتى جعله يحلف خطأ على ما يخالف السنة سيدنا جندب زعل منه لما ما بلغوش ايه لما ما بلغوش ايه حضرات حديث النبي. واحنا بنغضب لما نبلغ حديث النبي، لما بنبلغ حديث النبي تلاقي الناس زعلانه، بيشددوا علينا، ده بيخترعوا، ده بيكرهونا في عيشتنا. واحد تاني يقول لك طب ما تحل لنا المشكله الاقتصاديه. ليه؟ هو انا خبير اقتصادي؟ انا بحل لك الدين، انا ببلغك شرع الله. فسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. كل واحد مسؤول، كل واحد مسؤول عن اللي ربنا حمله له. نخلط الامور، نريد ان نحل الحرام عشان بقى فيه فساد وبقى فيه عري. روح المدن كده السياحيه، روح المدن الجديده، روح المدن الجديده وشوف الشباب ماشيين بالمايوهات، والنسيان والنسوان ماشيين على في المصايف، وفي المدن الجديده من غير مصايف تلاقي النسوان ماشيه عريانه، اجساد عاريه، والواد بقى لابس ايه، شورت قصير او سلب وكاشف العوره وماشي كده. يا عم واد مديرن مال، اللهم صل على النبي. كل ما نعري اكتر، كل ما هنتمدن اكتر ونتحضر اكتر، مش كده؟ هو دي اللي في دماغنا، نتعرى اكتر عشان نتقدم اكتر. انه التخلف والرجعيه والاعراض. يا حضرات اقولها قبل ان القى الله عز وجل، والله ثم والله ثم والله ان الامه تركب قطار العذاب، ان الامه تركب قطار العذاب، تستمطر اللعنات والغضب والعذاب من الله. واذا غضب الله غضبته وصب عقابه وعذابه فلن يبقي ولن يذر. فاتقوا غضب الله عز وجل وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يهدينا إلى الطريق المستقيم.